خلصت لي يا ألم، أنا لسه عندي كلام وجوه قلبي ألم محتاج لوصف ولم. خلصت لي يا ألم، أنا لسه عندي كلام وجوه قلبي ألم محتاج لوصف ولم. على كتف حمل تقيل لو شالوا صخر ميل، مجروح وقلب عليل، مجروح وقلب عليل للدنيا والأيام. خلصت لي يا ألم. حريقة برودكشن. يا حبر بدري لسه، يا حبر بدري لسه، أنا عندي كلام كتير يجبي قلب قصة مشواري طويل. أنا لسه ما انتهتش وحكايتي ما اتحكتش والصفحة ما اتملتش، يا بدري على الختام يا حبر بدري لسه، أنا عندي كلام كتير يجبي قلب قصة مشواري طويل. أنا لسه ما انتهتش وحكايتي ما اتحكتش والصفحة ما اتملتش، لا بدري على الختام مجروح وقلب عليل، مجروح وقلب عليل، مجروح وقلب عليل، مجروح وقلب عليل من الدنيا والأيام. خلصت لي يا ألم. أنا هكتب على الأسي، أنا هكتب على الأسي وحكايتي مع الزمان ولاد رحبي بليا والأسوى والحرمان. فضفضت بك ألم وخلصت مني أوام، من كتر ما أنا بتظلم، من كتر ما أنا بتظلم مش حاسب الأيام. عارف أنا هكتب موجوع على قد ايه، عارف انا هكتب موجوع على قد ايه. خلصت مني ليه ده بدري على الختام، لو جبت مليون قلم يخلصوا قبل الكلام. ده انا وجعي اصبح عالم، ده انا وجعي اصبح عالم ياخد تعظيم سلام. انا مش قادر عليه مش عايز يهدى ليه، انا مش قادر عليه مش عايز يهدى ليه، بركان احزان مليء من الدنيا والايام.